فكرة إنها عمري وزماني. العيون اللي بدا منها الحنان مين يصدق إنها يوم تنسى تاني؟ لما شفت العطف من أهوي الأمان كنت فاكرة إنها عمري وزماني. العيون اللي رضاها مستحيل يا ما نمت وكحلها ليل طويل. العيون اللي رضاها مستحيل يا ما نمت وكحلها ليل طويل. توهوني في